السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين يا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنا نسأل الله عز وجل أن يفقهنا بدينه، وأن ينصر دينه ويهدي كلمته، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ثم أما بعد، فإن درسنا من المفروض أن يكون في هذه الليلة المباركة في علم التوحيد، ولكن بمناسبة استقبال ضيفنا الشريف والشهر العظيم، فإني أريد أن أذكر نفسي وأذكر أخواني في بعض الأشياء التي ينبغي لنا أن نجعلها نصب أعيننا، وأن نستقبل شهرنا المبارك فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أمته، كان يبشر أصحابه في دخول شهر رمضان، ويحثهم على التنافس فيه بالأعمال الصالحة، ويخبر عليه الصلاة والسلام بأن الرب عز وجل ينظر إلى تنافسهم فيه فيقول لهم: فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أو بشر أمته لما قرب شهر رمضان، قال: أتى شهر رمضان سيد الشهور. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الذنوب الصغائر. أما الكبائر فلا بد من تجنبها والبعد عنها، فإن حصل منها شيء فعلى العبد أن يبادر إلى التوبة النصوح، وهي أن يترك الذنب ويندم على فعله، وأن يعزم عزيمة صادقة بأن لا يعود إليه، وإن كان الحق للخلق يعطيهم حقوقهم ويتحلل منهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر فإنها تكفر هذه الأعمال، تكفر الذنوب الصغائر، كما قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا بد من تجنب الكبائر حتى تغفر الذنوب الصغائر بالأعمال الصالحة، بالصلاة والوضوء ورمضان والعمرة والتسبيح وغير ذلك من الأعمال الصالحة. لكن الذنوب الكبائر علينا أن نحذر منها وأن نتجنبها، فإن وقعنا في شيء فالتوبة والمبادرة، فإن الإنسان لا يدري ماذا بقي له من عمره حتى يسوف ويقول: سأتوب، أو يتمادى ويمهل لنفسه مؤملا طول العمر، وأنه إذا كبر سيتوب وسيعمل وسيفعل. فإن الأجل قد يحول دون الإنسان ودون الأمل، فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون دائما مستعدا للقاء ربه في أي لحظة من اللحظات، فليس هناك دليل على أنك ستكبر أو أنك لا تموت إلا بمرض أو نحو ذلك، فقد يموت الإنسان شباب وقد يموت، نسأل الله العفو والعافية، فجأة بدون مرض. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون دائما على حذر. فشهر رمضان ضيف كريم خفيف الظل، الأمة الإسلامية تستقبله في هذه الأيام وتتحراه، وكل منها يهني صاحبه وقريبه وحبيبه بدخوله واستقباله، والكل منهم يدعو للآخر كما يدعو لنفسه بالتوفيق والعمل الصالح والقبول والجد والاجتهاد. وكم من نفس أدركته في العام الماضي لم تدركه في هذا العام، وكم من إنسان يدرك أوله ولا يستكمله، فخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. وشهر رمضان موسم العبادة والمنافسة والمسابقة بالخيرات من الصلوات والصدقات وكثرة الذكر وتلاوة القرآن، ومما يشرع فيه أيضا العمرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يعتمر في هذا الشهر المبارك، كما أنه ينبغي للمسلم أن يستقبل شهره بالفرح والسرور والجد والاجتهاد والتوبة النصوح، وأن يعاهد ربه عهدا لا ينقضه على أن يتوب من كل ما سلف، وأن يجتهد في بقية عمره، فإن هذا الشهر موسم المرابحة مع الله والمتاجرة معه، وهو شهر كريم تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات، فإن الله عز وجل يعتق كل ليلة من هذه الأمة خلقا كثير، فإذا كان آخر ليلة أعتق عز وجل مثل ما أعتق من أول ليلة. فقالوا: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن إن العامل إنما يوفى أجره إذا أكمل عمله. ففضل الله واسع ونعمه على العباد تترى متتابعة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد خص الله هذه الأمة في هذا الشهر بخصائص عظيمة وخيرات كثيرة، منها مضاعفة الحسنات، ومنها أن كل شيء يستغفر للصائمين من هذه الأمة، حتى الحيتان في البحر والطير في السماء أو في الجو، كما أنه أيضا عز وجل يأمر جبريل عليه السلام فيسلسل إبليس وجنوده من أول ليلة حتى لا يفسد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم صيامهم. كذلك أبواب الجنة وأبواب الرحمة تفتح في هذا الشهر فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب، ويرفع العذاب عن أهل القبور من المسلمين، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف هو الرائحة التي تنتج عن خلو المعدة من الطعام بسبب الصيام، فهي في مشام الناس كريهة، ولكن لأنها ناتجة عن عبادة وطاعة لله فإنها تكون كرائحة المسك، فإن الصوام يوم القيامة يعرفون برائحة أفواههم كما ورد ذلك. وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فقال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله سمعناك تؤمن فعلى ماذا؟ قال أتاني جبريل عليه السلام فقال رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين، يعني أنه لم يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سبب في مغفرة الله له، لم يفرق بين رمضان وغيره ولم يحسب له أي حساب، بقي على لهوه وغفلته وعياذ بالله ولم يبالي بهذا الشهر. ثم قال رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين، رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين، صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا، ولا سيما في يوم الجمعة وليلة الجمعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثر من الصلاة والسلام علي فيه. قد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. ومن فطر فيه صائما كان له مثل أجره، يعني مثل أجر الصائم دون أن ينقص من أجر الصائم شيء، يعني أجر الصائم له لا ينقص شيء، إنما الله يعطيه من فضله عز وجل. فقال يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، قال إن الله يعطي هذا الثواب، من أما من فطر صائما على تمرة أو مضغة لبن أو شربة ماء، فهذا من فضل الله عز وجل. فالواجب علينا المنافسة والمسارعة إلى الخيرات، واستغلال أيامه ولياليه بتلاوة القرآن وكثرة الذكر وعدم الغفلة وعدم السهر بدون فائدة أو ضياع الأوقات بالقيل والقال، فإن من لم يترك قول الزور والغيبة فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، لأن الغيبة والسباب والشتام والكلام القبيح هذا مما يفسد الصوم. فالواجب على الإنسان أن يحفظ صومه بأن يصون لسانه من الكلام البذيء، وهذا ينبغي دائما لكن في رمضان أشد. فكما أن الأجور والثواب حسنات تضاعف، فالسيئات كذلك، الزمان والمكان له تأثير في الأعمال الصالحة والسيئة. ثم إن بعض الناس قد يجتهد في رمضان، يستقبله تماما ويجتهد، ولكن إذا خرج رمضان ترك كل شيء وعاد إلى ما كان. فمن كان هذه حاله وهذه عنيته فإن الله عز وجل لا يخفى عليه خافيه، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، فإن رب رمضان وشوال واحد. فالواجب على المؤمن أن يجتهد في رمضان وفي غير رمضان، لكن لأن رمضان موسم عبادة خاصة وفيه فضل عظيم وتضاعف فيه الحسنات، فإنه ينبغي الإنسان أن يكثر من ذلك. وقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فكان حينما يلقاه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام، ولنا في سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم قدوة، فكانوا يتفرغون ويحسبون لرمضان حساب. وفي الحديث: لو تعلم أمتي ما لها في رمضان لتمنت أن يكون العام كله رمضان. فرمضان مثل التاج على رأس الزمان، وأيامه محدودة ومعدودة، ترى الناس في أول ليلة يهني بعضهم بعض وكأنها غمضة عين، فإذا بعضهم يهني بعضهم بعضا بالعيد. والسعيد من وفقه الله واستعد لهذا الشهر بما يحبه الله عز وجل من الأعمال الصالحة، من الذكر والتلاوة والصدقات والصلوات، من التراويح والتهجد والعمرة وغير ذلك. فليس الإنسان مخلوق ليجمع الدنيا ويعمرها، الإنسان إنما خلق لعبادة الله، وخلقت الدنيا له، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له، فما خلق لك سيأتيك نصيبك منه على أي حال، لكن احرص على أن تؤدي ما خلقت له وهي العبادة. ومن صام رمضان محتسبا وقامه محتسبا فقد سمعتم الحديث أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ورد أن أداء الفريضة في رمضان عن 70 فريضة في غير رمضان، يعني تضاعف، وليس معناه أنه تكفيه عن 70 فريضة. ونافلة في رمضان كفريضة في غير رمضان، وتسبيحة في رمضان كألف تسبيحة في غير رمضان. فهذا الشهر هو موسم المرابحة كما قلنا، وكما ورد أنه موسم المرابحة مع الله. كان السلف الصالح يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم إياه سألوه 6 أشهر أن يتقبله منهم، لأن العبرة بصحة العمل وصدق النية والقصد. فالله عز وجل يقول: يبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعبرة بحسن العمل وليس بالكثرة فقط، فإذا حصل كثرة عمل وحسن فهذا هو المطلوب. والأمة الإسلامية حينما تستقبل هذا الشهر إنما تستقبل أفضل أيام السنة، لأن كثيرا من الناس ربما يحصل معه غفلة وتقصير، ولعله يؤمل أنه إذا أدرك رمضان سيجدد التوبة والعهد مع الله. فمن صدق فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. ولا ينبغي للإنسان أن يكون رمضان عنده كغيره. أو يجعل رمضان موسم تنوع فقط، تنويع وإكثار من المآكل والمشارب، كأن رمضان جاء من أجل أن ننفق ما عندنا بتنويع الأكل والشرب، وربما أن كثيرا من الأطعمة التي يعملونها قد تفسد ولا يؤكل شيء منها، فكأنه موسم أكل وشرب ومنافسة في تنويع ذلك. نعم، ينبغي للمسلم أن يوسع على نفسه وأهله، فإنه شهر مبارك يزاد فيه برزق المؤمن وتحصل فيه البركة، وينبغي للإنسان أن يحرص على السحور لأنه يسمى الغداء المبارك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، وقال: فرق ما بين ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر فإنهم لا يتسحرون، والله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. لكن بعض الناس هداهم الله من حين ما يفطروا طول الليل وهم يأكلون، فإذا جاء آخر الليل ناموا، إذا جاء وقت السحر المفضل ومبارك ناموا، لأنهم سهروا على ما سهروا عليه، بعضهم على القيل والقال وأنواع البرامج التي قد لا تعود عليهم بالنفع وإنما يضيع وقت. فإذا جاء الوقت المبارك السحور وقرب صلاة الفجر نام، وربما فاتته صلاة الفجر التي هي أعظم الصلوات. كما أن بعض الناس قد يصلي الفجر ولكنه ينام عن بقية الصلوات، فهذا أضاع دينه وأضاع صيامه وصلاته وعصى ربه وخسر دنياه وآخرته. فليس المقصود من هذا الشهر أن نعد برامج وجداول لما ينبغي أن نفعله من السهرات والاجتماعات، بل علينا أن نعرف سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والسلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم، ماذا يفعلون، ماذا كانوا يفعلون في رمضان، وبماذا كانوا يتنافسون ويتسابقون. فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وإذا تذكر الإنسان أقواما كانوا معه في العام الماضي سواء مجتهدين أو مقصرين وكانوا يؤملون إدراكه في هذا العام فلم يدركوه، فإذا تذكر ذلك فليحسب حسابه وأن يحاسب نفسه وأن يعد العدة، لأنه لا بد يوم من الأيام أن يسلك الطريق الذي سلكوه ويشرب الكأس الذي شربوه. بكى بعض الصالحين عند وفاته فقيل له: وما يبكيك؟ قال: إني تذكرت أنكم ستصومون ولست معكم، وتصلون ولست فيكم. صوموا يوما شديد الحر لحر يوم النسور، تصدقوا بصدقة السر ليوم العسير، صلوا ركعتين في ظلمة الليل ظلمة القبور. شهر رمضان موسم لمن وفقه الله، يمد الإنسان يده لمساعدة الضعفاء والفقراء الأرامل الأيتام، زكاة أو صدقات. وتعلمون أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وينبغي ويجب على المسلم أن يبادر إلى أدائها، لأن الإسلام ما يتم إلا بها. فالله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. جمع الله هذه الأركان الثلاثة، التوحيد والصلاة والزكاة، في آيات كثيرة، كما جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. فصوم رمضان فريضة، ركن من أركان الإسلام، على المسلم أن يصومه بنية العبادة امتثالا لأمر الله عز وجل واتباعا لمحمد عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا يحل لإنسان أن يفطر يوما من رمضان بغير عذر، من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يكفر عنه صيام الدهر وإنصامه، فهو من أكبر الكبائر، وهذه خيانة، لأن الصوم من أكبر الأمانات فلا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهو يسمى شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهو أمانة عظيمة، لأنه لا يعلم حقيقة صيامك إلا الله، والناس لا يعلمون عنك هل أنت صائم حقيقة أم لا، لكن راقب ربك الذي ما أخفى عليه خافية، واتق الله في عملك، وأخلص في نيتك. فيجب على المسلم أن يحتسب وأن ينوي الصوم من أول ليلة، وأن يحذر الأسباب المفسدة للصوم بأنواعها من الأقوال والأفعال، أو أكل أو شرب أو غير ذلك مما يفسد الصوم. ولا يجوز أن يصوم الإنسان إلا مع المسلمين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكمل عدة، يعني عدة شعبان 30. فلا ينبغي ولا يجوز إنسان أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، إلا إنسان له عادة يصوم فصامه على حسب عادته كيوم الخميس مثلا. ومن صام اليوم الذي يشك فيه اعتقادا منه، يريد أن يسبق الناس أو يقول احتياط، فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. ومن عنده أولاد فعليه أن يدربهم على صيامه، حتى إذا كبروا يكونوا قد تمرنوا وتحملوا وعرفوا قدر الصوم. كما ينبغي للمسلم أن يتأكد من الصبح، فلا يتهاون يقوم من نومه لا يدري عن الوقت، ثم يسرع إلى أكل أو شرب بدعوى أنه يظن أن الصبح لم يتبين، فإذا الناس يصلون الفجر، ثم يأتي يستفتي ويسأل. تستفتي تسأل ماذا تريد؟ المفتي يقول لك: لا بأس عليك، لا، الحمد لله الآن ليس لك عذر، ساعات والتلفون والتلفزيون والرادو والأسباب الأدلة واضحة، فليس لنا عذر أبدا أن الإنسان يقوم إلى الثلاجة ولا غيره يأكل ويشرب يقول والله ظنيت أن الصبح ما طلع. لا، فما أن بعض الناس إذا سمع الأذان بادر إلى الشرب في الحرم مثلا، هذا خطأ. فالله عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أطيموا الصيام إلى الليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فكلوا واشربوا فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى رضي الله عنهم أجمعين، فإذا قيل له أصبحت أصبحت أذن، إذا أذن خلاص. والمؤذنون عندنا في الغالب المعروف أنهم لا يؤذنون إلا على الصبح، فكونك إذا سمعت الآذان بادرت إلى الشرب هذا خطأ، أقول هذا خطأ. كل واشرب حتى تسمع الأذان، فإذا سمعت فكف، إلا أنه إذا أذن والكأس بيدك فلا بأس أن تكمل، أما أن تأخذ جديد أو تهجم على الماء لتشرب بعد أن سمعت الأذان فهذا خطأ، وتعرض صيامك للبطلان ونفسك للعقوبة. فيحسب الإنسان حسابه ويحرص على تمام صيامه، لا تكن ممن يتعب بدون فائدة، فربما صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب، إما بتهاون أو بما يفعله أو يحدثه من أقوال وأفعال أو رياء أو غير ذلك مما يبطل الأعمال. فإذا عملت عملا فأتقنه واحرص على كماله وتمامه، وعليك بالإخلاص فإنه الأساس، فإن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله عز وجل وموافقا للشرع موافقا للسنة، وإلا ما يكون عملا صالح. فإذا أتقنته إتقان موافقا للسنة وأخلصت فهو عمل صالح، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل، فالعمل الصالح مقبول وهو الذي ينفع صاحبه. واعلموا بأنه ليس العمل هو الذي يدخلك الجنة، ولكنه سبب في مرضاة الله عنك فيدخلك الجنة برحمته. قد قال عليه الصلاة والسلام اعملوا وسددوا وقاربوا. واعلموا بأنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فإياك أن تستكثر عملك أو تقول فعلت وفعلت، تصدقت وصمت واعتمرت وفعلت، اسأل ربك القبول. واعلم بأن عملك لا يقابل نعمة من نعم الله عليك لولا فضل الله عز وجل ورحمته الواسعة. فلو حاسبك الرب عز وجل عن نعمه مقابل عملك ما قام عملك بنعمة من نعم الله عليك، ولكن جد واجتهد واسأل ربك القبول، واتهم نفسك دائما بالتقصير، لا تفتخر أو تقول عملت وعملت، فإن عملت واجتهدت فالذي وفقك هو الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. والمؤمنون يوم القيامة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالفضل لله أولا وآخر، هو الذي هدانا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. فلا تستكثر عملك، فإن عملت فهو الذي هداك ووفقك، اسأل ربك الثبات واحمده على أن هداك واسأله القبول، واتهم نفسك دائما بالتقصير، لا تقول أنا فعلت وفعلت واجتهدت. عليكم أن أو علينا أن نحرص على أن نحسن إلى فقرائنا بأداء الزكاة والصدقات حتى نعينهم أيضا على صيامهم وعلى متطلبات حياتهم. وعلينا بالنفقة الحلال، فإن من صام أو تسحر أو أفطر على حرام فعمله باطل لا يقبل الله منه شيء، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكذلك الصدقات، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، من تصدق بوزن تمرة من رزق طيب ولا يقبل الله إلا طيب، يعني الحلال، فإن الله يتقبلها بيمين عز وجل وكلتا يديه يمين، وينميها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم. والصدقة تحمي صاحبها من ميتة السوء وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتذهب غضب الرب. والصدقة من أسباب تيسير الأمور لك وسعة الرزق ونزول البركة وشفاء المريض. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع، فإن الدعاء يتصارع مع البلاء بين السماء والأرض، فليس هناك ما يدفع القضاء أو القدر إلا الدعاء. فعلينا أن نكثر من الدعاء دائما وفي هذا الشهر المبارك دائما. وإن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، كما أن دعوة الصائم مستجابة، ولا سيما في السحر فهو الوقت المبارك والوقت المشهور والوقت المشهود. فأكثروا من الدعاء والاستغفار والصدقات، وتلمسوا المحتاجين من الأرامل والأيتام والمحتاجين في بيوتهم الذين يستحون أن يسألوا. لا عبرة في من يتعرض للناس في المساجد وفي الأبواب وفي كل مكان، ما أقول لا تعطونهم، لكن الزكاة لا، لا تعطونهم، لأن كثيرا من هؤلاء الذين يسألون والعياذ بالله كثيرا منهم كذاب ومحتال. فالزكاة إياك أن تعطيها هؤلاء الذين يسألون. الزكاة فرض، ولا تبرأ الذمة حتى تعطيها من يستحقها. واحرصوا على انتقاء أموالكم وتطهيرها من الحرام من الربا وغيره، واحرصوا على الإخلاص، وأن تعطي صدقتك أو زكاتك المحتاج، واحرص على السر. ليس من اللازم أن تقول أنا فلان وهذه الزكاة وهذه صدقة ادع لي، لا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإن ربك عز وجل سيأجرك ويثيبك فالثواب عنده وهو المطلع، وهو الذي أعطاك، وهو الذي أمرك أن تعطي، وهو الذي وعدك بالثواب. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ابحثوا عن الناس المحتاجين من مدينين ساعدوهم، من محتاج إلى أجار بيت أو علاج مريض أو نحو ذلك، تلمسوا حاجات إخوانكم واحرصوا على السر. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إخفاء الصدقة أفضل سواء زكاة أو صدقة. احرصوا على السر ولا تفتخر ولا تقول فعلت ولا تقول أنا فلان ادع لي، لا، أعطه واحرص أنه ما يدري من أنت، ثوابك لا ينقص وسيدعو لك إن شاء الله، ولو لم يدع لك فإن أجرك كامل عند ربك. العبرة أن تكون صادق ومخلص مع الله، تريد بذلك وجه الله، هذا هو الواجب علينا. وهذا يعني الصدقات والزكاة مفروضة سواء في رمضان ولا غير رمضان، لكن كثير من الناس ربما يؤخر زكاته إلى رمضان. فعلى كل حال سواء زكاة أو صدقة، الأعمال مضاعفة والأجر عند الله مضاعف إذا أخلصنا العمل وصدقنا مع الله. وربك عز وجل خزائنه ملأة، لا تنقص بالإنفاق بل تزيد. إذا أعطيت أعطاك الله أكثر، ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان أحدهما في المشرق والثاني في المغرب، يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزد. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. اللهم وفقنا لاستقباله واستكماله بالعمل الصالح، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم وفقنا بدينك ونور بصائرنا. اللهم أحينا حياة طيبة على عمل صالح يرضيك عنا، وحتى نلحق بك وأنت عنا راض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم إن درسنا إن شاء الله سيكون في رمضان بعد صلاة الفجر، وعلى كرسي الشيخ الجزائري إن شاء الله، وذلك من صبح يوم الأحد إن شاء الله. يعني قد يكون الشهر غدا وقد يكون يوم السبت وهو الغالب، والعلم عند الله. ولكن أنا أعدكم بالدرس إن شاء الله يوم الأحد الفجر في ذلك المكان إن شاء الله. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. أحسن الله عليك. سألني يقول: هل يكفي في نية الصيام أن ينوي من أول الشهر، أم لا بد أن ينوي في كل ليلة؟ المعلوم إن شاء الله أن المسلم من حين ما يهل عليه الشهر فقد عقد النية والعزم على أنه إن شاء الله سيصومه. وما أظن مسلم ينام وعنده نية بأنه لا يصوم، فالنية إن شاء الله معقودة. حتى ولو كنت مسافر أو ناوي السفر فإنك لا تدري، فالمسافر لا يفطر حتى يخرج من البلد،